حصريا على شبكة خرابيش إعلامية. العيد فرحة كل نحياها، في كل عام نرجي لقاها. العيد فرحة كل نحياها، في كل عام نرجي لقاها. والكل غنى ولا ما نساها، قول قديم واحلى الاغاني. دم ما يدخل عليكم، جعل الفقر دم ما يدخل عليكم. كل عام وانتم بخير. بشوف الحبايب والدار جاها أهل وقرايب. والعيد يحلى بشوف الحبايب والدار جاها أهل وقرايب. والكل حاضر ما فيهم غايب، ربي يسعدكم يا كل الغوالي. دم ما يدخل عليكم، جعل الفقر دم.